بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدها كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. ثم قال: وقد يتوسط الخبر، نحو فليس سواء عالم وجهول. كان المصنف رحمه الله فيما مضى يتحدث على أحكام المبتدأ والخبر، وآخر حكم تحدث عنه هو الحذف، وحذف ما يعلم من المبتدأ والخبر. فإذا علم المبتدأ جاز حذفه، وإذا حذف الخبر جاء أو جاز حذفه. إذا علم الخبر جاز حذفه. وتحدث عن المواضع التي يحذف فيها الخبر، ومنها ما يحذف فيها على سبيل الوجوب، وهي أربعة: أولا بعد لولا، وإن شئت قل حسب تعبير المصنف قبل جواب لولا. ثانيا قبل جواب القسم الصريح. ثالثا قبل الحال الذي يمتنع كونه خبرا. رابعا بعد واو المعية الصريحة. الآن بعدما فرغ من أحكام المبتدأ والخبر سيتحدث على نواسخ الابتداء، وهذا أول الدرس، وهو الدرس 29. فقال رحمه الله: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. النواسخ جمع ناسخ، والناسخ مأخوذ من النسخ، والنسخ لغة هو الإزالة. النسخ لغة هو الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. يكون الشيء له ظل، شجرة أو جدار أو شيء من ذلك يكون له ظل، فإذا تسلطت عليه أشعة الشمس أزالت ذلك الظل. تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. هذا لغة. وأما اصطلاحا كما قال المصنف، كما قال الشارح، هو رفع حكم المبتدأ والخبر. فكان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، وكان الخبر مرفوعا بالمبتدأ. فإذا جاء ناسخ من النواسخ رفع وأزال عمل الابتداء والمبتدأ، فصار العمل له بعدما كان العمل للابتداء، كان العمل للابتداء في المبتدأ. فإذا جاء الناسخ رفع هذا الحكم وأزاله ووضع عملا جديدا، رفعا جديدا. كذلك كان الخبر مرفوعا بالمبتدأ على القول الراجح، ورفع مبتدأ بالابتداء كذا كرفع خبر بالمبتدأ. كان الخبر مرفوعا بالمبتدأ، فإذا جاء الناسخ رفع هذا الحكم وأزال هذا الحكم ووضع حكما جديدا. باب النواسخ. قال: النواسخ لحكم المبتدأ والخبر. فحكم المبتدأ والخبر هو الرفع، وعلمنا أن المبتدأ كان مرفوعا بالابتداء والخبر كان مرفوعا بالمبتدأ. قال: ثلاثة أنواع. النواسخ ثلاثة أنواع، أحدها وهو موضوع الدرس كان وأخواتها، والثاني كما سيأتي إن وأخواتها، والثالث ظن وأخواتها. أما الأول وهو كان وأخواتها وعليه سيكون الحديث، هو أنه يرفع الاسم وينصب الخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. المبتدأ الذي كان مرفوعا بالابتداء يصبح مرفوعا بهاته النواسخ، والخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ يصبح منصوبا بهاته النواسخ. هذا الأول. الثاني إن وأخواتها تفعل العكس، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الثالث تنصبهما معا. قال الشارح ويسمى الأول في هذا الباب، في باب كان يسمى الأول اسما، ويسمى قال ويسمى أيضا فاعلا، في هذا أخذ ورد، هل يمكن أن يسمي المرفوع بعد كان فاعلا أم لا؟ لكن المصنف يظهر منه أنه يجيز ذلك، ولذا قال يسمى المعمول الأول بعد كان يسمى اسما لها أو فاعلا، والثاني يسمى خبرا أو مفعولا، هكذا قال. وأما في باب إن فيسمى الأول اسما لها والثاني خبرا لها، وفي باب ظن يسمى الأول مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا، سيأتي الحديث عن ذلك. قال أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى إلى آخره، فذكر المصنف 13 فعلا، ذكر في هذا الباب 13 فعلا كلها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ثم هذه الأفعال 13 تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يعمل بلا شرط، وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو شبهه، وقسم يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية. أعيد، هذه الأفعال في هذا الباب تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يعمل، فلما نقول يعمل ماذا نقصد بالعمل؟ العمل المعروف، رفع الاسم ونصب الخبر. تعمل هذا العمل بلا شرط، لا يشترط لعملها شرط، لا تقدم النافي ولا غيره، إذن تعمل بلا شرط، وهي كان وليس وما بينهما، كان وليس وما بينهما. هذه الأدوات أو هذه الأفعال كلها تعمل هذا العمل بلا شرط. القسم الثاني يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه النفي أو شبهه، أن يتقدم عليه النفي أو شبهه، وهو زال وأخواتها، فتئة برحة انفك، هذه الأفعال 4. إذن تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه النفي أو شبهه. القسم الثالث يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدم عليه ما الظرفية المصدرية، وهو فعل واحد وهو دام. إذن هذه الأقسام 3 التي تنقسم إليها هذه الأفعال. وأما معاني هذه الأفعال التي تحدث عنها لم يشير إليها المصنف، فمعانيها تختلف من فعل لآخر. أما كان فتدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي، بمعنى أن المعنى الذي يؤخذ من خبرها يعطى لاسمها. فإذا قلت مثلا كان النهار حارا، كان النهار حارا، إذن فحارا يدل على الحرارة، فهذه المعنى التي تؤخذ من الخبر. هذه المعنى تعطى لمن؟ تعطى لماذا؟ تعطى للاسم وهو النهار، بمعنى أنك تصف اسمها بخبرها، أنك تصف اسمها بخبرها وتعطي لاسمها معنى خبرها. دائما انظر للخبر على ماذا يدل، وخذ ذلك المعنى واعطيه لي للاسم. وقطعا لما نقول في الماضي تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي، نعلم أن الماضي إما مع الانقطاع وأحيانا مع الدوام والاستمرار. مع الانقطاع كما إذا قلت كهذا المثال، كان النهار حارا، إذا انقطع. وإما مع الدوام والاستمرار كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب هذا معنى كان، الإعراب واضح، وكان الله غفورا وكان ربك قديرا كما مثل المصنف. نقول في الإعراب كان فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص. طيب لما نقول فعل ماض ناقص، لماذا نقول ناقص؟ اختلفت عبارات أهل العلم هنا. بعضهم كالإمام الأزهري قال لأنها لا تدل على الحدث، ناقصة لأنها تدل على الزمان دون الحدث، فالفعل يدل على شيئين، دائما الفعل يدل على شيئين، يدل على الزمان ويدل على الحدث. إذا قلت قام، كلمة قام دلت على القيام وهو الحدث، ودلت أيضا على الزمان، أي أن هذا الحدث وقع في زمان ما، في الزمن الماضي. أما هذه الأفعال قال فتجردت عن الدلالة عن الحدث، دلت على الزمان ولكن لم تدل على الحدث، لكن هذا القول اعترض عليه وقالوا هي تدل على حدث لكنه عام. إذن فكان الصواب أنها سميت ناقصة. لماذا؟ لأنها لا تكتفي بالمرفوع. سميت ناقصة لماذا؟ لأنها لا تكتفي بالمرفوع. ويقول ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي، إذن فالفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع ولا تتوقف معناه على منصوبه. إذا كان التام هو الذي يكتفي بالمرفوع فالناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع. إذا لما نقول كان فعل ماض ناقص معناها أنها لا تكتفي بالمرفوع. فإذا قلت كان النهار، الجملة ناقصة، ماذا حصل النهار؟ ماذا كان في النهار؟ إذن فإفادة الجملة متوقفة على ماذا؟ على الخبر، ولذا سمي الفعل ناقص، وهذا يقال في جميع الأفعال الناقصة. كان الله أو كان ربك، رب اسمها، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، رب مضاف وكاف الخطاب مضاف إليه ما قبله مبني على الفتح في محل جر. وكان ربك قديرا، قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. أحدها كان وأمسى، تقول أمسى الجو باردة، ومعناها اتصاف اسمها بخبرها في المساء، اتصاف اسمها بخبرها في زمنها، وهي تدل على المساء، في المساء وآخر النهار. الإعراب كما تقدم، أمسى فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الجو اسمها، باردا خبرها. أصبح، أصبحت الشمس باردة، أصبح فعل ماض ناقص، والتاء تاء التأنيث، أصبحت الشمس، والتاء تاء التأنيث الساكنة كسرت التقاء الساكنين. الشمس اسمها مرفوع باردة خبرها، والمعنى اتصاف اسمها بخبرها في زمنها يعني في الصباح. وأضحى تدل أيضا على اتصاف اسمها بخبرها في الضحى في زمنها. ظل، ظل المسلم صائما تدل على اتصاف اسمها بخبرها في النهار. وبات تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الليل. بات الطالب مذاكرة. صار تدل على التحول والانتقال، إما من ذات إلى ذات وإما من صفة إلى صفة، من ذات إلى ذات كما إذا قلت صار الثوب قميصا أو صار القطن قميصا، يعني كان في ذات، كان القطن في ذات فتحول إلى ذات أخرى. أو منه قولهم صار الطين إبريقا، أو من حالة إلى حالة صار العدو صديقا، يعني تحول من حالة العداء إلى حالة الصداقة. نعم، هذا من ذات إلى ذات، هذا من ذات إلى ذات وليس من صفة إلى صفة. ليس تدل على نفي الحال عند الإطلاق، تدل على نفي الحال عند الإطلاق. يعني إذا قلت، قل مثال، ليس زيد قائما، ليس زيد قائما أو موجودا، فتدل على ماذا؟ نفي قيام زيد حالا عند الإطلاق، يعني إذا لم ننصب قرينة. أما إذا نصبنا قرينة غدا أو مساء أو شيء من هذا فالعمل للقرينة، لكن عند الإطلاق تدل على نفي الحال. إذن هذه الأفعال كان وليس وما بينهما تعمل هذا العمل بلا شرط ولا قيد. وهذا القسم الأول. القسم الثاني ويحتوي على أربعة أفعال: زال وفتئ وانفك وبرح. هذه الأفعال الأربع تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليها النفي أو شبهه، كما مثل بها المصنف قال وما زال فما نافية، زال فعل ماضي ناقص، كذلك ما فتئ، كذلك من فك، كذلك ما برح. إذن هذه الأفعال لابد أن يتقدم عليها النفي، سواء كان النفي بالحرف أو بالاسم أو بالفعل، المهم هو النفي. أن يكون النفي بالحرف كهذه الأمثلة ما فما حرف نفي، أو كان بالاسم إذا قلت غير منفك زيد عن القيام، غير منفك زيد عن القيام، فغير اسم يدل على النفي ومنفك اسم فاعل من فك، فيعمل عمل الماضي. هذه الأفعال تعمل هذا العمل سواء كانت بلفظ الماضي أو كانت بألفاظ أخرى وما تصرف منه، أو يكون النفي بالفعل ليس ينفك زيد عن القيام، فليس فعل يدل على النفي. إذن على كل حال الشرط هو أن يتقدم النفي، سواء كان النفي بالحرف أو كان بالاسم أو كان بالفعل. ومن هذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا نافية، يزالون فعل مضارع مرفوع بالتجرد علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، يزالون، واو الجماعة ماذا يسمى؟ اسمها مبني على السكون في محل رفع اسمها، مختلفين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ولا يزالون مختلفين إلا مرة. ومن هذا أيضا قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن حرف نفي، نبرح فعل مضارع منصوب به، نبرح فعل مضارع من بارحة يرفع الاسم وينصب الخبر، اسمه ضمير مستتر فيه، لن نبرح نحن، عليه جر مجرور يتعلق بعاكفين، عاكفين هو خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. قالوا سواء كان هذا النفي اللي هو شرط سواء كان مذكورا أو كان محذوفا، في الموضوع إذن هذه الأفعال تعمل هذا العمل بماذا؟ بشرط أن يتقدم النفي، سواء كان النفي مذكورا كهذه الأمثلة السابقة أو كان إيش؟ محذوفا. أحيانا هذا النفي يحذف، يحذف ويعتبر ويراعى، كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تالله تفتأ كينش نفي في اللفظ ما كينش تفتأ، مفهوم الموضوع؟ لكن النفي هنا ملاحظ، النفي هنا محذوف وملاحظ، والأصل هكذا تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، مفهوم الموضوع؟ إذن سواء كان النفي مذكورا أو كان محذوفا. قلنا هذه الأفعال تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم النفي أو شبهه، أو شبه النفي، شبه النفي هو النهي أو الدعاء، النهي كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، الشاهد في قوله ولا تزل ذاكر الموت، لا نهي، تزل فعل مضارع من زال مجزوم علامة جزمه السكون، ولا تزل واسمه اسم هذا الفعل مستتر فيه أنت، ولا تزل أنت ذاكر الموت هذا خبره، إذن تزل عمل هذا العمل لوجود الشرط وهو تقدم النهي عليه. وأما الدعاء كقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا دعائية، زال فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر، ولا زال منهلا هذا خبرها تقدم، وتقدم الخبر أو توسط الخبر سيأتي الحديث عنه، خبرها توسط بينها وبين اسمها، منهلا بجرعائك القطر، القطر هو هو اسمها، ولا زال القطر منهلا، أي نعم. إذن هذه الأفعال الأربعة تعمل ماذا؟ بشرط أن يتقدم عليها النفي أو شبهه. ما معناها؟ معناها أنها تدل على الدوام والاستمرار. إذا قلت ولا يزالون مختلفين إلا ما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني اختلفوا واستمر هذا الخلاف معهم، لا زالوا مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين حتى إلى هذه النهاية، إذن يدل على الدوام والاستمرار. ومعلوم على أن الدوام إذا وضعت له غاية ينتهي إليها، وإذا لم تضع له غاية يبقى مستمر، إذن هذا معنى هذه الأفعال تدل على الدوام والاستمرار. القسم الثالث والأخير هو ما يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية وهو فعل واحد وهو دام، فدام تعمل هذا العمل بماذا؟ بشرط أن يتقدم عليها ما الظرفية المصدرية، وذلك كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. ما في الإعراب نقول ما ظرفية مصدرية. قلنا ظرفية لماذا؟ لأنها يعني جاءت في موضع الظرف أو الظرف يأتي في موضعها. نعم. وقلنا مصدرية لماذا؟ لأن ما بعدها يسبك ويؤول بمصدر. ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. فمدة هذا ماذا؟ هذا ظرف جاء في موقعها. دوامي هذا ماذا؟ مصدر يعني أول ما بعدها به. ما دمت حيا إذن ما ظرفية مصدرية. دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والتاء اسمها. وقاعدة تصريف الفعل عند اتصال تاء الضمير به سيأتي إن شاء الله في دروس اللامية. لأن الأصل يلا دام ثم قلنا دمت فهمنا حذف الأليف وضم أول الفعل إلى آخره. على كل حال هذه القاعدة التصريفية ستأتي في الدرس الآتي إن شاء الله يعني في الدروس الآتية في لامية الأفعال. الأصل دام فصارت دمت. إذن دام فعل ماض ناقص والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمه دام. حيا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأفعال. قال رحمه الله بعدما ذكرها وسردها أحدها كذا وكذا وكذا إلى آخره قال مبينا حكمها أو عملها قال فيرفعنا النون النسوة يعود على ماذا؟ على الأفعال السابقة. فيرفعنا أي هذه الأفعال السابقة بجميعها سواء منها ما عمل بلا شرط أو بشرط تقدم النفي وشبيه أو بشرط تقدم ما الظرف المصدر الجميع. قال فيه فيرفعنا المبتدأ اسما لهن. فيرفعنا المبتدأ اسما لهن أي في حال كونه اسما لهن. وينصبن الخبر خبرا لهن. فيرفعنا المبتدأ الذي تحدثنا عنه سابقا وعلمنا أنه عاري عن العوامل اللفظية فلما جاءت هذه رفعت اسما لهن. وينصبن الخبر الخبر السابق الذي تحدثنا عنه خبرا لهن نحو وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا هذا ما يتعلق بهذه الأفعال. بعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن حالتين للخبر. الأصل في الخبر هو أن يكون متأخرا هذا ما أشرنا إليه في الدروس الماضية. يقول ابن مالك والأصل في الأخبار أن تؤخر سواء كان الخبر للمبتدا أو كان أصله كان للمبتدا أو عبارة أخرى نقول سواء كان الخبر للمبتدا أو لكان أو لإن. فالأخبار كلها الأصل فيها أن تؤخر. طيب نحن في باب كان الأصل في خبر كان أن يكون متأخرا هذه الحالة الأصلية. هل يجوز أن يتقدم أم لا يجوز؟ نعم يجوز أن يتقدم وتقدمه على حالتين. أحيانا يتقدم على الاسم فقط وبالتالي يكون متوسطا بين الفعل والاسم وهذه الحالة التي قال فيها وقد يتوسط الخبر. الحالة الثانية في التقديم أن يتقدم على الاسم والفعل يتقدم عليهما معا هذه الحالة ستأتي إن شاء الله. إذن سيأتي الحديث عن ماذا؟ عن تقديم الخبر إما على الاسم فقط أو على الاسم والفعل. أي نعم سرد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولشيخي والحاضرين. رحمه الله. بابنا النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاث انواع احدها كان وامسى واصلح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما فك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدا اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن نحو وكان ربك قديرا. النواسخ جمع ناسخ، هو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس ظل إذا أزلت، وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ووكان وأخواته ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وإن وأخواته ما ينصبهما معا وظن وأخواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا. ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا. ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8: كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما يعمل وليس وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وأربعة: زال وبارح وفتئ وانفك، فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين ولن نبرح عليه عاكفين، وشبهه هو النهي والدعاء، فالأول كقوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضرار مبين، والثاني كقوله ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرائك القطر، وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه من مصدر الظرفية وهو دام، كقوله تعالى بشرط ما يعمل بشرط بشرط أن يتقدم عليه الجملة بعده أو المصدر بعده مضاف إليه قبل أن يتقدم كيتأول بالمصدر هو مضاف إليه شرط التقدم نعم. عليه من مصدر الظرفية وهو دام، كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة.